الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الأسرار والأسباب والعلل التي أجرى الله العادة غالبا بأن يترتب عليها آثارها في هذا الباب، يعني باب العلم والإخلاص. ويعجبني في هذا الباب كلمة كان يقولها مالك، ما قرأتها ولا ذكرتها إلا انتابني إحساس بالنقص، بالتأخر، وتجلى في ذهني قول القائل: لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشاك المقعد. والله ما نحن إلا بهذه الصفة، مقعد هشيم، وليس هشيما يرعى، بل حتى هشيم هذا مفروض تذروه الرياح، لا يصلح للرعي. يقول مالك رحمه الله: ما تعلمت العلم إلا لنفسي، وما تعلمت ليحتاج إلي، وكذلك كان الناس لله درهم. ما يقع في ذهنه أحد أثناء تعلمه: لا والله أحد، أتعلم لأنصح، وأتعلم للمواعظ، وأتعلم لإنقاذ الناس، وأتعلم لنشر السنة ولكذا. يا سيدي تعلم لنفسك، تعلم لتعبد ربك على بصيرة. وانت يعني انت حنا نقول في المغرب قطعت الوادي ويبست رجلاك، ضمنت انت وطئت يعني رجلاك الآن كلتاهما في الجنة، ضمنت، اتخذت عند الله عهدا. انت تعلمت، انت تعلم لنفسك، للناس. والمشكلة أن هذا لا ينفرد به مالك، يقول: وكذلك كان الناس، كل من يتعلم يذهب ليتعلم، ليحفظ الحديث وليروي لنفسه هو، ليعبد ربه على بصيرة، على بصيرة. ثم يكون ماذا؟ ولا تقل لي يكون ماذا غلط وماذا تستحق الصدارة، لأن من أسماء الاستفهام هذه فيها مناظرة بين ابن المرحل السبتي وابن أبي الربيع السبتي من أطراف ما يكون. إذا حدثتكم بها فنعم ما صنعت، وإلا فابحثوا عنها. ثم كان ماذا؟ كان أنصار مالك يحتاج الناس إليه، احتاج إليه. ابن هرمز هذه أيضا يقولها ابن هرمز شيخ مالك: ما تعلمت العلم إلا لنفسي، واحتاج الناس إلى ابن هرمز. كل من تعلم العلم لنفسه، في هؤلاء الذين قرأنا سيرهم وتراجمهم، يحتاج الناس إليهم، يأتون مطلوبين، يرغب الناس إليهم في أن يجلسوا إليهم. بل أحيانا شيخه يأمره، يقول له: أنت إلى متى تجالسني؟ اذهب واجلس إلى تلك السارية، يأتيك الناس. يا سيدي أنا أتعلم نفسي. اذهب، يأمره شيخه فلا يستطيع إلا امتثالا. هذا الإخلاص. أنت الآن أحدنا اليوم دخل أول مرة يثني ركبته في مجلس، ما زالت حتى ما ثنيت، نعل نزعت ونعل ما زالت في الرجل. فين يا فلان؟ والله يعني الناس تحتاج، وما في علماء، ونحتاج كذا. فكان ماذا الذي يأتي يدلف إلى هذا الباب بهذه النية؟ يكون ماذا؟ يكون أنه لا ينتفع هو ولا يحتاج إليه، لا يحتاج إليه. ما ما ما حلق العلم هي في المشارق والمغارب، كم من ناس يعني تعلمت العلم لنفسي، سر الإخلاص، ما أريد. وهذا من هذه المسألة من أكثر الناس حاجة إليها، هم العلماء وهم طلبة العلم. لماذا؟ ولا سيما إذا أتى الله رجلا بسطة في العلم وألقى عليه رداء قبول، هذا من أعظم الناس حاجة للإخلاص، لأن النية تتفلت. ما شيء أشد تفلتا من النية. قد يجيء الرجل مريدا للإخلاص في هذا الباب، فيفتح الله عليه، فيثني عليه هذا، كلما تكلم أثنى عليه هذا وأثنى عليه هذا، والله فلان، الله فلتان، وهو هذا نحن بشر، يسرك ثناء الناس عليك. في يوم يجلس للدرس فيلقي درسا فينزل ولا يثني عليه أحد فيغضب ويجد في نفسه هذا مسكين، هذا مشى، هذا أصابه الذي أصابه، صار يعمل لثناء الناس أو إخلاصا يعني لله ولهم وليثنوا عليه. لا، العمل مشكلة. هذه كلمة نبراس، هذا مشكاه يضعها الطالب العالم أمامه يسير فيها. ما تعلمت العلم إلا لنفسي، ما أريد به إلا وجه الله، يستوي عندي ذم الذام وإطراء المطري. وإلى مجلس آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.